إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عزت حسن علي السبكي من الدراجيل المنوفية، يقول في رسالته: في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ الفاتحة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، فهل هناك حكمة من تقديم العبادة على الاستعانة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الواجب على المسلم أن يلتزم بما أمر به الله عز وجل، خاصة ما يتعلق بآيات القرآن الكريم، لأنه لا يجوز لنا أن نغير حرفا بدل حرف، فالواجب علينا جميعا أن نتبع، ولا يجوز لنا أن نبتدع. وتقديم آية على آية أو جملة على جملة لها أسرار وحكم، ففي قوله جل شأنه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم العبادة على الاستعانة، لأن كل عابد لله مستعين به، وذلك لأن العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها، ومن ثم يكون ذلك من تقديم الغايات على الوسائل، ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، فيقدم الكل على الجزء. والعبادة أيضا شكر لله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهي النعم التي أنعم الله بها على بني الإنسان، خاصة وأن الله عز وجل هو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. قد يتساءل سائل الدكتور: هل الرغبة في طلب المعونة والاستعانة تكون بمجرد النطق بها وتحريك اللسان بها، أم أن لذلك استحقاقات وشروط ينبغي أن يأخذ بها طالب الاستعانة؟ هناك استحقاقات لابد من التحقق فيها. أولا، الواجب على الإنسان أن يسأل الله من الطاقة ما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه حتى يؤدي العمل بطاقة وهو يقدر عليها، بأن يلطف الله به حتى يعطيه الثواب العظيم، وهذا يجعل نشاطه يزداد ورغبته في رضا الله تكثر. ثانيا، أن يطلب باستعانته بقاء كونه قادرا على طاعته المستقبلة، فإن لم يجد فإنه لا يستطيع، لكن يسأل الله أن يعينه على العبادة حتى يستطيع أن يؤدي ما عليه الله عز وجل. ولهذا أيقن الأنبياء والصديقون بأن قدرة الله فوق كل قدرة، وأن أمره سبحانه بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، ولهذا فإنهم جميعا استعانوا به ولجوا إليه واعتمدوا عليه في كل أمر من أمور حياتهم. ولهذا نجد أن المتأمل في قدرة الله عز وجل يزداد إيمانا على إيمانه وحبا لله على حبه، ولهذا نراه يتأمل دائما الكمال الإلهي ويقول: من الذي أنزل من السماء الماء المنهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فسبحانه من إله حكيم عليم وبعباده رؤوف رحيم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد نون من شبين الكوم، يقول في رسالته: هل من الأفضل أن يدعو الإنسان لمن أساء إليه وظلمه أم يدعو عليه؟ وذلك أنني تعرضت للظلم على يد رئيسي في العمل، فأخذت أدعو عليه حتى نصحني صديق لي بأن أدعو له بالهداية والمغفرة، وأقنعني بأن هذا هو الأفضل، فهل هذا صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، الدعاء لمن أساء إلينا أفضل من الدعاء عليهم. إذا لم يكن بإمكاننا أن نرفع الإساءة التي أصابتنا بسببهم أو بسبب ظلمهم وإساءتهم، لأن الدعاء لهم يحمل الخير لنا قبل أن يحمل الخير لهم، فإذا ما دعونا لهم بالهداية إلى الخير والصواب فسوف يمتنعون عن ظلمنا وظلم الآخرين فيما بعد، أو أنهم بسبب هذا الدعاء سوف يرجعون عن ظلمهم ويردوا لنا ما فقدناه أو منعنا منه. أما الدعاء عليهم فلن ينفعنا أو ينفعهم في شيء. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدل الإنسان دائما على ما فيه الخير والنفع له في كل أحواله، في حال الرضا أو الغضب، وفي حال الإحسان أو الإساءة إليه، كي تأتي أفعاله وتصرفاته دائما منضبطة بآداب الشرع وتعاليمه التي جاءت بالخير لبني الإنسان. ومن ذلك أنها أعطت للإنسان الذي تعرض للإساءة إليه خيارات ثلاث: الخيار الأول أن يرد على الإساءة بمثلها بلا زيادة أو طغيان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الخيار الثاني أن يواجه الإساءة بالصبر والتحمل وكظم الغيظ، فالله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. الخيار الثالث أن يرد على الإساءة بالعفو والصفح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن الشريعة وقد أعطت للإنسان هذه الخيارات تميل إلى جانب العفو والتسامح أكثر من جانب الرد على الإساءة بمثلها، وذلك ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية، حيث قالت السيدة عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولا شك أن العفو والصفح يحقق من النتائج الإيجابية في حياة الفرد والمجتمع ما لا يحققه أسلوب الرد على الإساءة بالإساءة، وهذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي رواه أبو هريرة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وإذا كان العفو عن المسيء مرغوبا فيه فإن الدعاء له يكون مرغوبا فيه كذلك، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حيث قال عن أعدائه الذين أساءوا إليه وآذوه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. معالي الدكتور، ورد في السنة أحاديث تشير إلى أن يتجنب الإنسان ويتقي دعوة المظلوم، كيف نوفق بين اتقاء دعوة المظلوم والدعاء له؟ ليس بالضرورة تكون دعوة المظلوم بأن ينتقم الله من الظالم، وإنما قد تكون بتفويض الأمر إلى الله تعالى، وقد تكون بالدعوة له بالهداية والصلاح حتى لا يرتكب مزيدا من الظلم والعدوان على الآخرين وحتى يصلح ما وقع فيه. ولا شك أن الدعاء له بالهداية والصلاح تفيد الجميع، تفيد الداعية والمدعو له، وتفيد المجتمع، لأن الظالم في النهاية إنسان ارتكب أخطاء، وهو بحاجة إلى من يعينه على نفسه وعلى شيطانه، والدعاء في هذه الحالة هو الذي يساعده على أن يصلح نفسه وينتصر على شيطانه ويعود إلى دائرة الخير والنفع والعمل الصالح، ويصلح ما أفسده أو يجبر ما كسره من القلوب والخواطر. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتبادل العفو والتسامح فيما بيننا فيما يتصل بالأخطاء الفردية، وما أحوجنا إلى الدعاء لمن أساء إلينا، بل الإحسان إليه، فذلك لون من الرقي والسمو الأخلاقي لا يقدره حقا إلا من تأدبوا بأدب الإسلام. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.